السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والصلاح والنجاح والفلاح والهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا رؤية رسول الله ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني ينعم علينا ويكرمنا ويشرفنا بالسقيا بيد رسول الله من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا ربنا في الجنة بيده. وسقاهم ربهم شرف. شوف الشرف اللي هيسقيك ربنا، تخيل اللي هيسقيك مين؟ الله. اللهم اسق الحق هدى، واسقي أخويا خليل وأبي وأمي وموتاكم جميع موتى المسلمين بيد الله. قولوا أمين، قولوا أمين. إن شاء الله اللي هنتكلم فيه اللقاء ده بإذن الله هو اللي هتعمله هتلاقيه. بس الرسول بيقول في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ومش تطفئ غضب الرب بس، وتدفع 70 بابا من أبواب الشر، أو 70 بابا من أبواب ميتة السوء. الحديث رواه مين؟ الطبراني. وحسنه مين؟ الألباني رحمه الله. الرسول بيقول صنائع المعروف، وكأن المعروف صنعة، وكأن المعروف ايه؟ صنعة، يعني حرفة، فن، مهنة، عايز تفكير، عايز مهارة، عايز ناس مخصوصة، مش ناس طبش اي كلام. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وتدفع 70 بابا من ميتة السوء. صليت على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام. طيب صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله يا إخوة، أحد المشايخ وإحنا في السعودية في الحج كان بيحكي قصة أنا انبهرت لما سمعتها. بيقول الطائف دي مدينة تبعد حوالي 100 كيلو عن مكة المكرمة، وهي منطقة مرتفعة تقريبا، الطقس فيها زي طقس مصر، الجو فيها زي عندنا تقريبا بخلاف جو السعودية. المسافة بينها وبين الرياض مسافة كبيرة جدا، يعني بين مكة وبين الرياض حوالي 1000 كيلو ويزيد، يعني نقول ما بين الطائف وبين الرياض 1100-1150 كيلو أو 200 كيلو مسافة. راجل بيقول وأنا مسافر بأسرتي في الطريق توقفت السيارة، جو حر الصيف، السيارة تعطلت، تكييف مش شغال، وقول سبت الأسرة في السيارة في ظل السيارة، وقفت على الطريق أشوف أي أفكر هنحلها إزاي. بقول مرت علي أوقات عصيبة شدائد، جو حر، طريق مقطوع، حدش بيوقف، هتصرف إزاي، مسافة بعيدة. بقول بينما أنا في هذه الحيرة إذ بسيارة أحدث من سيارتي وأعظم يركبها شاب وحده يتوقف، ثم يقول لي السلام عليكم، فرددت السلام عليه. قال يا أخي إلى أين؟ قلت إلى الرياض. قال معك أسرتك وأنا وحدي وأنا مسافر الرياض برضه، فاستأذنك. صاحب السيارة السليمة بيقول لصاحب السيارة العطلانة أنا هستأذنك تاخد سيارتي وتركب فيها أسرتك وتتوكل على الله، وأنا في قهوة جنبها أخش أخذ المقاضي، يعني أشرب قهوة وأتغدى وأريح شوية ونام في القهوة لغاية ما تبعت لي سيارة الإسعاف اللي احنا عندنا اللي هي بتشيل السيارات المتعطلة، وبعدين تبعت لي إسعاف السيارات يشيل سيارتي ونبقى نبدل العربية، نرجع تاني كل واحد يرجع عربيته للتاني في الرياض. قال له أنا لا أعرفك ولا أنت تعرفني، بتعمل كده ليه؟ قال له يا أخي أنت راجل مسلم وأنا راجل مسلم، وبعدين يعني صنائع المعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. الرجل بيقول أنا يعني لم أكن أبدا أتخيل أني يصل الخير والمعروف في الشباب وفي إلى هذه الحد، إلى هذه الدرجة. نزلت وركبت عربيته وخدت أولادي ومشينا، وفعلا وصلت الرياض تقريبا على المغرب. كان بيننا وبين الرياض ونقطة التوقف دي حوالي 400 كيلو، ووصلت على المغرب وشفت سيارة إسعاف وبعتها له. تقريبا الرجل يعني جنة حوالي الفجر، العربية أسف وصلته الفجر أو قبل الفجر بقليل، حملت السيارة المتعطلة وركب معاهم وجنة على الظهر تقريبا. بيقول سبحان الله أعطيته السيارة وشكرته وتبادلنا التليفونات، وأنا غير مصدق إن فيه ناس بهذه يعني الشهامة وهذه يعني بهذا الخير. بقول سبحان الله ومرت سنين وكنا في الديوانية في مجلس، الناس قاعدة مع بعض زي جلستنا كجلستنا هذه، في نفس الجلسة دي قاعدين بنحكي كل واحد مواقف يتذكر مواقف طيب. بقول فأورد الله على خطري الموقف القديم اللي بقاله كم سنة ده، فقلت لهم من كم سنة حصل معايا كذا كذا، وبعدين قلت والله من الوفاء والبر أطلع رقم تليفون الوقت أسأل عليه، وطلعت رقم التليفون واتصلت، ردت زوجته ده بيت فلان نعم، ده تليفون فلان نعم، أين هو؟ قالت أنتم أنتوا سجنتوا استريحتوا استريحتوا خلاص بعد ما سجنتوا. بقول فتواصلت معها وعرفت أنه هو يعني نتيجة كرمه و سبحان الله وسخائه وبسط يده للمحتاجين صار عليه مديونية كبيرة سجن بسببها. سألتها عن السجن وخدت 100,000 كانوا عندي رصيدي، صرفت 100,000 ورحت الصبح للسجن اللي قالت لي عليه، دخلت لمدير السجن أنا فلان الفلاني بس من فضلك ما تعرفش حد أنا فعل خير، بس أنا بعرفك كإجراءات قانونية دول 100,000 لحساب فلان الفلاني تسددوهم عنه وتطلعوا لأولاده. بقول شكرني مدير السجن، ولما ألحيت عليه أن يقول فعل خير زاد إعجابه وزادت سعادته وانصرفت. بقول سبحان الله تاني يوم باتصل بقى خلاص الحمد لله خلصت الأوراق ولا بقى حاجة، قال لي يا شيخ يا شيخ أنا عايز أقول لك على حاجة أعجب من اللي أنت عملته. قلت له قول. بقول جبنا الأخ اللي أنت قلت عليه ودينا له 100,000، فضحك وشكر الفاعل وأصر إنه يعرف مين اللي عمل كده وإنه له فعل خير. فقال طيب 100,000 دي مش هتعمل لي حاجة، أنا عليها 3 مليون ريال. وللأعجب من اللي أنت عملته إنه جاب 7 من الزمايل المساجين اللي مجموع مديونيتهم 100,000 ودفعهم عنهم وطلعهم وبقيه. بقول فكنت أعرف بعض الأمراء الكرام وبعض الأثرياء الكرام، فذهبت إليهم ويعني قصيت عليهم قصة هذا الرجل الكريم وجمعت 3 مليون ريال في أقل من شهر، وذهبت إليه في السجن ودفعتها وأخرجته وأنا أظن أني لم أوفيه حقه. صليت على النبي قولوا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا أروي قصة، القصة دي قريتها على الفيسبوك للدكتور محمد القصاص استشاري الجهاز الهضمي وأمراض أو أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد على الفيسبوك من سنة. دكتور محمد القصاص بيقول كان لأبي صديق، هذا الصديق ألح أبي أن أتصل به وهو مريض، فألححت عليه فعرفت أن الرجل مصاب بسرطان في الكبد وأورام في الجهاز الدوري، قصة متأخرة يعني بالحكم الطبي لا تزيد حياته بعد هذا الفحص والتقرير الطبي عن 3 أشهر، يقضيها في يعني سبحان الله في يعني آلام مبرحة. بقول فاتصلت بالرجل فجاءني ودخل علي وعرض علي الأوراق والفحوصات والأشعة والسونار، فعملناه له. بقول تأكدت إني اللي موجود يعني الأوراق فعلا تثبت أن الرجل عنده سرطان في الكبد وحالة متأخرة وأورام في الجهاز الدوري والشعيرات والأوردة والشرايين والدنيا مدهول. بيقول ففعلت ما يفعله الأطباء في مثل هذا الموقف، هونت عليه وأعطيته بعض الأدوية المسكنة وأنا أعلم أنه لن تمر عليه أكثر من 3 أشهر. واتصلت بأبي قلت له صديقك جه معاه كذا، وأخبرت أبي بما تم. شاهد يقول وقلت لأسرته سأتصل بكم أو اتصلوا بي بعد 2 شهر. هم لم يتصلوا وأنا نسيت. وبعد 7 أشهر وجدته يطرق باب العيادة وهو في صحة تامة، فقلت له أنت فلان؟ قال نعم فلان اللي الأوراق كانت بتقول. قال نعم. قلت اسمح لي أعمل سونار عليك؟ نعمل. فعل تفضل. قول ففحصته فلم أجد به شيئا مما كان فيه، فقلت له بالله عليك سافرت أمريكا عملت عملية ولا ألمانيا ولا رحت فين بالضبط؟ قال والله ما غادرت بيتي والمسجد، ما بعدتش لعن البيت والمسجد بس. فقلت له ماذا صنعت حتى يعافيك الله؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وتقي 70 بابا من أبواب ميتة السوء. فسألته ماذا تم؟ فقال هذا سر بيني وبين الله تعالى. فألححت عليه فقال لي خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله، فسألت الله بها فشفاني. فسألت الله بها فشفاني. نعم. لذلك بكرة أحسن، نعم. غدا أفضل، نعم. إمتى؟ للمؤمن. صليت على النبي. إمتى؟ للمؤمن. من المؤمن؟ الذي يطيع الله ويطيع الرسول ويلزم. لا تحقرن من المعروف شيئا، والرسول قال كده للنساء لا تحقرن جارة الجارتها حتى ولو فرس شاه. عارفين فرس شاه يعني ايه؟ صليتوا على حضرة النبي. الكوارع، عارفين الكوارع؟ ولو تديها حتة من الكوارع بتاعة المعزة او الخروف، شوية شوربة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأعمال تنفع. أقول لك على حاجة تانية أختم بها بعد ما توحدوا الله. في الحج كانوا يذكرون، طبعا احنا في الحج اما يعني في اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام ولا تحرمنا أمين، بيبقى الناس اللي تكرر حجها بيبقوا كذابين عارفين بعض يعني بالذات في الحج السياحي. حج السياحي يقول لك الشيخ ده بيجي مع الشيخ والفلان الفلاني ده بيجي وفلان، والناس عارفة بعض. فأشاروا سبحان الله عليكم السلام ورحمة الله، فأشاروا إلى أخ يتكرر حجه من 32 سنة. فالشيخ بيقول تعرفه، حتى الشيخ صالح المغمسي في مسجد سبحان الله العمرة تنعيم هو اللي كان بيقول الكلام. الشيخ صالح نفسه قال هذا الرجل بقاله 32 سنة بيحج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، قولوا أمين. العام القادم يا رب العالمين، أمين أمين أمين. فقال الرجل ده بقاله 32 سنة بيحج، تعرفه بيحج ليه؟ قالوا له ليه؟ قال وهما بيركبوا من المدينة المنورة بعد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي، ركبوا الكروباص 32 نفر، 32 راكب، كرسي الأولاني فيه راجل ومراته، آخر كرسي واحدة هرمة ست متقدمة في السن. فالراجل المشرف عايز يطلع الست الـ الـ الـ يعني الـ الكركوبة اللي ورا دي تطلع ده عشان تعرف تمد رجلك، كرسي اللي ورا بيبقى ضيق وزنقة وشغلانة وحر، فعايز يطلعها قدام تعرف تمد رجلها جنب الست التانية ويرجع جوز الست التانية ورا مكان. ففضل يلح عليه قال له أنا أسيب الحاجة وارجع وما تخليش يعني طبعا كلام يعني مهم. فألح عليه حتى قبل ورضي، فلما قام ورجع مكان المرأة الطيبة وعادت المرأة أو دخلت المرأة في الكرسي الأولاني جنب مرأة الأخ اللي رجع ورا، وبعدين مدت رجليها كرسي مختلف بقى وجنب المكيف ولقت مية ساعة سبحان الله خالت بلعت رئها وشمت نفسها ومدت رجليها، فقامت بصة للرجل اللي رجع ورا قالت له الله ما يشوف يعني باللغة العربية لا حرمك الله من حج بيته الحرام ما دمت حيا. يقول السند رقم 32 منهم أكتر من نصهم ما بيقاش معايا فلوس، أكتر من نصهم بيبقى جوازي لسه مطلع، أكتر من نصهم ما عنديش نية، إلا أن قبل يوم سبحان الله 6 ذي الحجة ألاقي التأشيرة والجواز والتسقاء كله جاهز. كيف؟ لا أدري. نرجع تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول إيه اللي كنا بنقوله؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب وتدفع 70 بابا من ميتة السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.